عن شاعر من شعراء النضال الأفريقي، نقدم لبول سيدار سانجور برنامج خاص كتبه محمود عنان ويخرجه لكم محمد علي الشرقاوي. ترجع صداقتي للشاعر سانجور إلى أعوام طويلة، منذ كنا ندرس سويا في مراحل التعليم المختلفة، منتقلين من السنغال إلى فرنسا. ومحور حياة صديق الشاعر مرتبط بفكرة النضال تحقيقا للشخصية الأفريقية في طريقها نحو الوحدة. كان ذلك كله حلما راود أجيالا متتابعة من مفكري أفريقيا يسعون لكرامة أفريقيا وسيادتها الكاملة، تمردا على الاستعمار والاستغلال والاستنزاف المروع لمواردها البشرية أولا والطبيعية ثانيا. كان كل أفريقي يحقق وجوده وكيانه في مواجهة القهر الأوروبي، معلما بارزا على طريق الصراع النبيل من أجل السيادة والوحدة الأفريقية. لقد قال الرئيس الفرنسي شارلي ديغول ذات مرة في معرض الحديث عن الشاعر ليبول سيدار سانجور: إنه شاعر أفريقي وكاتب فرنسي، وهو في ذات الوقت رئيس دولة. لقد ولدت في شهر أكتوبر عام 1906 في مدينة جوال بالسنغال. أسرتي واحدة من الأسر الريفية التي تنتمي إلى قبيلة سيرير، وهي أسرة تتمتع بالكثرة في البنين والوفرة في قطعان الماشية وقطع الذهب. كان والدي تاجرا موسرا مزدهر التجارة، ولقد قام بالتدريس لي في سائر مراحل التعليم الأولى مدرسون من رجال الدين الأوروبيين، وتلقيت العلم أول ما تلقيته في دير إنجاسوبيل، ثم انتقلت إلى العاصمة داكار لأكمل تعليمي في كلية ليبرمان، ثم توجهت إلى باريس. بعد أن توجهت إلى باريس في منحة دراسية إلى كلية لويس الأكبر، حصلت على درجة الليسانس في الآداب. لقد اشتغلت مدة بالتدريس في مدارس فرنسا السنوية، وحصلت أثناء ذلك على الإجازة العليا في علوم قواعد اللغة الفرنسية عام 1939. وفي هذه المرحلة بدأت اهتماماتي الجادة بدراسة اللغات الأفريقية. ومن الميسور عليكم أن تتصوروا الاستقبال القومي الحافل الذي استقبلتني به السنغال كأول واحد من أبناء أفريقيا السود ينال إجازة التدريس. هكذا تعلم صديقي سنجور وتم تشكيله الذهني وفقا لمنهاج فكري أجنبي عن أفريقيا يرمي إلى تذويب أبنائها وامتصاصهم إلى آخر قطرة من تراثهم الحضاري. ولقد تعرض صديقي سنجور لهذا الموقف في وقت كان تشرب الروح الأوروبية فيه أعظم مزية يمكن أن ينالها إنسان ملون. إلا أن سنجور وإن لم يتخلى عن الروح الفرنسية لم يفرط قط في ميراث حضارته الأفريقية، بل وشهد في مرحلة من مراحل عمره ردة على الحضارة الأوروبية. كانت مرحلة عاصرت ظهور حركة الزنجية ما بين عامي 1934 و1940. حينئذ أثر سنجور تأثيرا فعالا على تلك الحركة وساهم مساهمة إيجابية في توجيه أنظار المفكرين نحو أفريقيا. وساعده على إتقان هذا الدور ما توافر لديه من معرفة بثقافة بلاده ولغاتها الوطنية. من أجل توضيح هذا الدور سنرجع قليلا إلى عام 1932. ادخل. أهلا. مرحبا بصديقي الأفريقي آليون ديوب. تفضل هنا، تفضل. كم أنا مشتاق إليك. هات ما عندك. لقد تسلمت يا سنجور صباح اليوم عددا من مجلة عنوانها الدفاع المشروع. انظر، ها هي. إنها مجلة يصدرها زملاؤنا طلبة جزائر الأنتيل المقيمون في باريس، وطلبة من كوبا وهايتي وسائر تلك الجزر الاستوائية. ولكن ما هدفهم من وراء إصدارها؟ إنها على ما أظن أول دفاع عن شخصية جزائر الأنتيل التي سحقتها العبودية الأوروبية 3 قرون. ويدعي المحررون أنهم من ناحية شعراء سرياليون ومن ناحية أخرى شعراء سود. ولقد لفت نظري مقالة تندد تنديدا شديدا بسوء الحالة الأدبية في جزائر الأنتيل، حالة ظل معها الأدب في البلاد تقليدا شاحبا للبرناس الفرنسي. عجبا، انظر. هل وقفت بنا يا ديوب عند هذه المقالة؟ من كتبها؟ هذه المقالة كتبها صديقنا الشاعر إيمي سيزير، وهي بعنوان إملاق الشعر. يقول فيها: لا يصح أن نتحدث عن وجود شعري في جزائر الأنتيل، فغالبية الشعب هناك لا تقرأ ولا تكتب ولا تتكلم الفرنسية. اللهم إلا بضعة أفراد في مجتمع مهجن فكريا تشبعت عقليتهم بالانحطاط الأبيض حين تقمصوا شخصية سفراء الأدب في الجماهير التي يكتمون أنفاسها لدى البرجوازية الفرنسية التي تستخدمهم. ومن هنا تراجع الشاعر أو ما يسمونه المنشد ليرتمي في أحضان الطبقة الموسرة التي تستحوذ على المال والعلم. وإذا أردنا أن نبحث عن الشعر وجدناه يقتصر على أغنيات الحب والحزن والثورة التي تعتمل في وجدان العمال السود. هذه السمة الغريبة، سمة الضحالة التي يتسم بها الشعر في جزائر الأنتيل، ترتبط ارتباطا واضحا بالنظام الاجتماعي القائم. أظن أن سيزير لا يقف عند حد المطالبة بتحرير الأسلوب، وإنما يطالب بتحرير الزنجي في خياله ومزاجه. إن سيزير يا صديقي يريد الكاتب الزنجي صدى للكراهية والنزاعات الطموحة في شعبه. إذن فهؤلاء الشبان من دعاة الأصالة، وبالتالي ينبغي أن نوطد الصلة بهم. والآن هيا بنا إلى زميلنا داماس فإني على موعد معه. هيا. لم يصدر من مجلة الدفاع المشروع سوى العدد الأول، فقد توالت على الطلبة القائمين بأمرها ضغوط حكومية قطعت عنهم المنح الدراسية لعدة شهور، وازداد بهم الحال سوءا لأن آباءهم يشكلون جزءا من تلك البرجوازية الملونة المتواطئة مع الاستعمار. إنني أذكر أن الطلبة السود قد استمروا يعبرون عن آرائهم في منتدياتهم الخاصة ومقالاتهم التي ينشرونها في صحف ومجلات أخرى، حتى استيقظ الوعي لدى جماعة من الطلبة أبناء أفريقيا وجزائر الأنتيل، فأسسوا عام 1934 صحيفة الطالب الأسود. أرى يا داماس أن نحدد أولا أهداف الصحيفة. لقد وضعت يا سنجور صيغة تحدد الهدف، لا بأس أن أقرأها عليك وأطرحها للمناقشة. الطالب الأسود صحيفة تعاونية نضالية، هدفها وضع حد للقبلية والمذاهب الكلاسيكية الرائجة في الحي اللاتيني. ولقد انتهى الوقت الذي يعتبر الطالب فيه نفسه مجرد طالب مارتينيكي أو غيني أو ملغاشي من مدغشقر، ليصبح فقط طالبا أسودا، وهكذا تنتهي حياة القوقعة. أجل، لا بد من المصلحة المشتركة، فليس لم شمل الطلبة السود هو الهدف الوحيد، وإلا فلماذا يتجمعون إن لم يكن من أجل مصالح مشتركة؟ زملاؤنا يطالبون بنشر المقالات التي تطالب بالحرية الخلاقة للزنجي بعيدا عن أي تقليد غربي، لذا ينبغي أن نذهب خطوة للأمام ونشير إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الزنجي حتى يفلت من شراك التذويب. أرى أن السبيل الوحيد الذي يكفل الإفلات من السياسة الاستعمارية التي ترمي إلى تذويبنا وعزلنا عن حضارتنا، سبيلنا هذا هو العودة إلى المنابع الأفريقية الأصيلة في الأدب والثقافة، فنستمد منها إلهامنا ومادة إحساسنا، وبهذا يتسنى لنا أن نصل الأفريقي بقوميته وتاريخ بلاده وعادتها، ونربطه باللغات التي تعبر عن وجدانه وذاتيته. لذلك يا داماس، إذا كان سيزير سيخوض النضال ضد سياسة تذويب الأنتيل، فإني سأمضي في تمجيد القيم التقليدية التي تزخر بها ثقافة أفريقيا السوداء. في أبريل تتصاعد أغنيات الطيور جزلانة في أجواز السماء البدائية، والرائحة الخضراء التي تفوح من العشب الممراح. في أبريل أسمع أنفاس الفجر تحرك الغمام الأبيض لستائري، أسمع أغنية الشمس على أخشاب نافذتي. في أبريل أحس نفسا وذكرى من ناييت على إهابي العار الذي ينفعل، ودمائي على الرغم مني تهمس في شراييني. إنه أنت، أنت يا خليلتي. أصغي، أصغي إلى الأنفاس الدافئة في أبريل القارة الأخرى. أصغي، أصغي حينما تنزلق أجنحة طيور السنون المهاجرة على اللازورد المتجمد. أصغي، أصغي إلى الضوضاء البيضاء والسوداء التي تصدر عن طيورنا حين تنتشر أجنحتها أفقيا وإلى آخر مدى. أصغي، أصغي إلى رسالة الربيع، ربيع عصر آخر وقارة أخرى. أصغي، أصغي إلى رسالة أفريقيا النائية وإلى أنشودة دمائك. فإني، فإني أحس عصارة إبريل تشدو في شرايينك. لقد مارس الفريق المشرف على تحرير صحيفة الطالب الأسود تأثيرا أساسيا على المفكرين، سواء كانوا الأفارقة أم من أبناء الأنتيل بجزر الهند الغربية والمقيمين في فرنسا. فقد تجمع ثلاثة من كبار الشخصيات الأدبية، من المارتينيك جاء إيمي سيزير، ومن جيانا ليون داماس، ومن السنغال جاء سانغور يحوطه جماعة من بني وطنه، هم ليونار سانفيل وبيراغو ديوب وعثمان سوس. وإلى هؤلاء يرجع الفضل في ظهور أولى المصنفات الأدبية القيمة التي ابتدعتها العبقرية الزنجية الأفريقية مكتوبة باللغة الفرنسية. لابد لنا يا رفاقي حتى نجد المناخ الملائم لأنفسنا أن نتعمق تراث بلادنا الحضاري ونسلم بوجودنا كسود، ونتقبل واقعنا ومصيرنا كسود، ونعترف بحضارتنا وثقافتنا. وأظن أن هذا هو ما عناه زميلنا سيزير حين اشتق لفظ الزنجية عام 1939، أليس كذلك يا سيزير؟ أجل، كان في اعتباري يا سانغور يوم أطلقت هذا اللفظ أن مفهومي للحركة الزنجية يتحدد بنوعين من الظواهر: الظواهر الحضارية والظواهر التاريخية. أما الظواهر الحضارية فقد أوجزها الناقد ليفستوس حين قال: لا يوجد شعب بلا ثقافة. أليس كذلك يا ديوب؟ نعم، لقد أبدعت أفريقيا على مر العصور ثقافة غنية وأصيلة، حتى أن العالم الألماني فروبينيوس لاحظ منذ عام 1906 أنه توجد حضارة أفريقية أصيلة، وأن الأفارقة قد عاشوا ديانات ومجتمعات وآدابا وفنونا خاصة بهم تميزهم عن سائر الحضارات في بقاع الدنيا. ولقد حددت هذه الحضارة طريقة الزنجي الأفريقي في التفكير والشعور والحركة، وأعتقد أن هذا هو ما أسماه الأستاذ ديلي فوس الروح السوداء، التي يعد الطراز أو الأسلوب الأفريقي تعبيرا عنها. وقد توسع صديقنا سانغور في دراسة هذه النقطة. لقد لفت نظري يا رفاقي أن جميع علماء الأجناس والمهتمين بدراسة الحضارات يتفقون اليوم على الاعتراف بأن أفريقيا قد أبدعت حضارة خاصة بها كما ذكر زميلنا بيراغوديوب. لذلك لا ينبغي أن يستنتج أحد أن تخلف أفريقيا تكنيكيا يبرر القول بتخلفها في سائر المجالات الإنسانية، لا، لم تكن أفريقيا كذلك قبل وصول البيض إليها. وهذا ما قرره العالم الألماني فروبينيوس القائل بأن فكرة الزنجي الهمجي ليست إلا اختراعا أوروبيا، وهذا الرأي هو الذي جعلني أرى أن الزنجية هي ميراثنا الثقافي وروح حضارتنا على وجه الخصوص، إن فيها ثقافة منسجمة. هذا الانسجام الثقافي كان يتمتع بقسط كاف من التماسك يتيح للإنسان الأسود أن يحيا حياة سعيدة رغم ضعف إمكانياته التكنيكية، ولقد تحطم هذا الانسجام من جراء عملية القنص البشري التي قام بها المستعمرون ابتداء من البرتغاليين في القرن 15 واستمرت حتى عام 1876. إنها المأساة الرهيبة التي كلفت أفريقيا ما لا يقل عن 100 مليون من البشر، وألحقت الخلل بمجتمعاتها الساحلية ونشرت الفوضى في مجتمعاتها الداخلية. لذلك أرى أن نهضتنا الحقيقية تكمن في تمسكنا بالتراث الحضاري الأفريقي. كبرياء أفريقيا، ينبغي علي أن أصونه في صميم شراييني. السلف الأسود ذي الإهاب، إهاب الصاعقة التي شققتها البروق والصواعق، ينبغي علي أن أصونه في حيواني الحارس. إنه دمي، دمي الوفي الذي يطالب بالوفاء ويحمي كبريائي العارية حتى من ذاتها ومن بهاء الأجناس السعيدة. خلب لبي عقاب الزمن وحملني إلى ما وراء القارة عقاب البحار الأبيض، وصحوت وتساءلت مثلما يتساءل الصبي المحمول على المحفة. إنها الصرخة الوحشية التي تطلقها الشمس حين تشرق فتنتفض لها الأرض. يا رفاقي، إني أولد من جديد على الأرض التي كانت أمي. ماني ما أقوله، هني ما جابه، هني ما اسمه من أجل. يا أرواح أسلافنا، أيتها الأرواح المقدسة، لقد كنت أفريقية في ذاكرة العتيقة، العتيقة مثلي، مثل ثلوج جبال الأطلس. تأملي جبهتي التي تغطيها القبعة، وانظري سلامة طويتي وبراءة الفم الوادع دون ما بقع أو عيوب. قارني بين حسنها وحسن بناتك، جفونها مثل الغسق المسرع، وعيونها واسعة تمتلئ بالظلام، الظلام الذي هو سلفنا الأسود الصافي ذو العيون البنفسجية تحت عيونه الليلة. وفي هذا الصفاء الأفريقي وفي تلك الحرارة الزنجية يكمن خلاص العالم وأوروبا بالذات من الثلوج التي تراكمت على وجدانها الإنساني. أهيب بك يا نيويورك أن تدع الدم الأسود ينساب في شرايينك حتى يجلو الصدأ عن صلب تعبيراتك. هذا ما فطن إليه سارتر جيدا بعد أن أصدرنا العدد الأول من مجلة الدفاع المشروع حين قال: بما أن الزنجية يقف مضطهدا في جنسه وبسبب جنسه، فمن اللازم له بالدرجة الأولى أن يحس ويدرك هذا الجنس. أما بالنسبة لهؤلاء الذين بذلوا قصارى جهدهم ليجعلوا الزنجية يعيش في حالة أشبه ما تكون بحالة الدواب، فينبغي عليه أن يرغمهم على الاعتراف به كإنسان ويطالب بأن تكون له إنسانيته العزيزة كإنسان أسود في مقابل الإنسان الأبيض. الشهداء، ها هم أولاء منطرحون على طرقات السب والأسر وعلى طول مسالك الكارثة. إنهم أشجار الحور الممشوقة القوام وتماثيل الآلهة المظلمة التي تلفعت أرديتها الذهبية السابقة. ها هم أسار السنغال تحت الظلام منطرحون على صدر الرغام في فرنسا، عبثا حاولوا أن يقطعوا ضحكاتك يا بلادي، عبثا حاولت زهرة جسدك الحالك السواد. إنك زهرة الجمال الفطري بين أجمة الزهور العارية، أيتها الزهرة السوداء، أيتها الابتسامة الوقورة، يا درة الزمان الخالد، أنت الغريان وبلزم الربيع الفتي في هذه الدنيا. نشيد دمائنا الرحل سيهزم الماكينات والمدافع، وكلامك النابض بالحكمة يرتجف من الزيف والكذب، نفسك تخلو من الكراهية، ووجدانك لا ينطوي على الخبث. أيها الشهداء السود، أيها الجنس الخالد، دعوني أنشد النشيد الذي يعفو ويصفح. Thank you. إذا كانت الحضارة الأفريقية بمثابة الغريان الذي يسهم في بعث الخصب في الحضارة العالمية، وبمثابة البلازما التي تغزو خلايا الإنسانية، فلماذا يتمادى رفاقنا السود في تقليد الأوروبيين؟ لقد استرعت هذه الظواهر نظر الناقد فرانز فانون حين قام بتحليل نفسي للارتباك الذي يعانيه السود، والخجل الذي يعتريه من جراء بؤسه، والقناع الأبيض الذي يحاول أن يتخفى وراءه، وكل هذه الأمور التي تعد من علامات الضعف والخور الاجتماعي. فعلا، ثم لا تنسى محاولاتنا تقليد السادة الأوروبيين على أمل التشبه بهم، وهجرنا لزينا ومعتقداتنا الأفريقية، وجرينا وراء العادات والديانات الأوروبية. هذه أشياء تبين لنا إلى أي حد نجح الأوروبيون في زعزعة ثقتنا بأنفسنا. لهذه الأسباب أرى أن العودة إلى منابعنا الحضارية الأصيلة من ثقافة أفريقيا الأم علاج لا بديل له. تباركت يا أماه، ما تزال في ذاكرتي إصباحات آبائي وأمسيات قرية دايلر التي ينتمي إليها أبي، حينما كنت أسند رأسي على ركبتي مربية جاء الشاعرة، ويطن في رأسي وقع حوافر الخيل، وحين تدق طبول الحرب الملكية، وحين يركض دمي، دم النقي في شراييني، وتدور رأسي بأنغام الأغنيات النائية التي تطلقها اليتيمة كومبا، ويستلقي والدي على الحصر الوادعة، كم هو عظيم وقوي ورائع. أيها الزملاء الأعزاء، حتى تتم تصفية مركبات النقص التي تحدثتم عنها، لابد أن نضع في اعتبارنا أن الشاعر الحق هو إنسان الأرض التي ولد عليها، يحيا في ذاته كل ما يربطه ببيئته، احترام الأسلاف وحب الأهل والتعلق بالأسرة والقرية والإحساس بسلالته وأرضه الأفريقية، فهو يغني بلاده وطبيعتها ومعتقداتها القديمة وأساطير أسلافها. وهذا أمر سهل، إذ أنه على الرغم من المغامرات التي فرض التاريخ على جنسنا أن يخوض غمراتها عبر الزمان وعبر القارات، ورغم الاستعمار وسياسة التذويب وعمليات التهجين، فإن السمات المميزة الأصيلة ما تزال قائمة لدى أغلبية شعوبنا الأفريقية، مهما كانت مكانتهم في السلم الاجتماعي، ومهما كانت أقنعة التربية الأوروبية التي تلقوها. إن الزنجي الأفريقي في الوقت الذي يعطي فيه انطباعا بأنه سهل امتصاصه وتذويبه، هو الذي يمتص ويذوب. هكذا ظل سانجور لزمن طويل يدعو للعودة للمنابع الثقافية الأفريقية الأصيلة، بينما كان زميلا سيزير وداماس يناضلان على وجه الخصوص ضد سياسة التذويب والإدماج. وقد صادف هذا الموقف الذي رآه سانجور هوى في نفوس المثقفين في أمريكا، إذ أعطى لهم الإجابة المثلى على الأسئلة التي حيرتهم وضاقت بها صدورهم: ماذا نكون؟ ومن أين أتينا؟ وإلى أين نمضي؟ هكذا كان سنغور الأفريقي المولد بمثابة الوريث الشرعي أمام إخوانه المختلطين في أمريكا. كان وريثا كريما على أهبة كاملة لمشاطرتهم زادة، وقدم علاجا لداء التذويب والإدماج دواء الميراث الأفريقي. كان الأمر يتعلق بالدفاع عن قيم ثقافية أكثر مما يتعلق بالدفاع عن جنس بعينه أو لون بعينه. أتعلم يا سارتر، لقد قرأت العدد الأول من مجلة الوجود الأفريقي التي يصدرها سنغور وزملاؤه، ولا تخدعك بساطة مظهرها، فهذا دليل على استقلالها المادي، وقد استعاضت عن زخرفة الطباعة بالأسماء اللامعة التي تزين صفحاتها. إنها بالنسبة لهؤلاء الأفريقيين بمثابة منصة يقف عليها المفكرون والكتاب ورجال السياسة والاجتماع، وهم جميعا يحاولون أن يحددوا مفهوما للأصالة الأفريقية. تعطل ظهور صحيفة الطالب الأسود بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتشتت الفريق القائم بأمرها، إلى أن ظهر في ديسمبر عام 1947 العدد الأول من مجلة الوجود الأفريقي في كل من باريس وداكار في آن واحد، وسرعان ما أصبحت المجلة صوت العالم الأسود في فرنسا، وهي تحاول اليوم أن تكون صوته في أفريقيا كلها. لقد أشرف على المجلة جماعة من كبار رجال الفكر الفرنسيين، نذكر منهم سارتر وجيت ومونيه، ويقوم بالدور البارز فيها عدد من الكتاب الزنوج الأفارقة الذين ذاع صيتهم من قبل، وهم سنغور، سيزير، ثم الأمريكي ريتشارد رايد، وبول هازومي من دهومي. كان عمل هؤلاء ثمرة للجهود التي تجمعت من قبل حول الكاتب الأفريقي إليون ديوب، وكانت تضم بول ليجير وجيت توريليان وبرنارد داديه من ساحل العاج والملقاشي راب من انجارا. ما أن مرت عدة شهور على ظهور مجلة الوجود الأفريقي حتى أصدر سنغور منتخبات شعرية تعد نقطة تحول في تاريخ الأدب الزنجي الأفريقي. لقد ازداد أثر تلك المنتخبات بانتشار المجلة ليؤكد الإشعاع العالمي لحركة الزنجية. لقد كانت هذه المنتخبات تضم قصائد اختارها سنغور من أشد القصائد عنفا وأبلغها ألما وأبعدها عن الروح الفرنسية، وتعتبر إعلانا للثورة الزنجية ضد القهر السياسي والقهر الثقافي الذي فرضه الغرب. هل قرأت يا سنغور ما كتبه سارتر في مجلة أورفيوس الأسود تعقيبا على القصائد التي اخترتها؟ لقد وصفها سارتر بأنها خطوة من خطوات الاستقلال، وقال عنها إنها شهادة ميلاد رسمية للأدب الزنجي الأفريقي، أدب يختلف اختلافا جذريا عن الأدب الفرنسي. وكشهادة ميلاد للزنجية فهي تعد في نفس الوقت إعلان انفصال عن فرنسا. لقد تعودنا يا صديقي سيزير أن نقرأ من سارتر عبارات لا تخلو من التهكم حين يتجه إلى أوروبا ويثير قضايا عدوانها على الحضارة الأفريقية. من أجل هذا أتيتك بالمقال الذي نشره سارتر في مجلة أورفيوس الأسود، وأراده مقدمة للمنتخبات التي اخترتها من قصائدنا. أرني هذا المقال يا سيزير. أسود، أورفيوس، يا له من مفكر فذ. استمع إليه يقول: ماذا عساكم ترتجون أيها الأوروبيون بعد أن انتزعتم الكمامات التي كممت الأفواه السوداء؟ هذه الرؤوس التي أحناها أجدادنا قهرا حتى قاربت لمس الثرى، هل تظنون أنكم ستقرؤون في عيونها عبارات الحب والإعجاب بعد صحوتها؟ ها هو الإنسان الأسود ينتصب شامخا وينظر إلينا. وأرجوكم، أرجوكم أن تحسوا بما أحس به من ارتباك حينما أكون هدفا للأنظار. لقد استمتع الأبيض 300 سنة بمزية أن ينظر للآخرين ولا ينظرون إليه، واليوم ينظر إلينا هؤلاء السود، مشاعر سوداء تضيء العالم بدورها، ولم تعد هاماتنا البيضاء سوى خرق بالية ممزقة في مهب الريح. وإذا كانت هذه القصائد التي اختارها سانغور تشعرنا بالخجل، فإنه لم يفكر في ذلك لأنها ليست مكتوبة من أجلنا، إنما يتجه هؤلاء السود إلى إخوانهم السود. لست أنكر يا سيزير أن مثل هذه المقالات التي نشرها سارتر تساهم مساهمة فعالة في الترويج لإنتاجنا الأدبي، إذ أن مثل هذه الشهادات المتحمسة التي يدلي بها واحد من كبار رجال الفكر في فرنسا معترفا فيها بأصالة أدبنا وقيمته، هذه الشهادة لا ينكر أثرها في تثبيت أقدام الأدب الزنجي الأفريقي. إذا كان سارتر قد أسدى لنا هذه الخدمة، فقد خلق حول مفهوم الزنجية نوعا من اللبس لم يكن قائما قبل أن يتحدث عنها. فقد بدأ الناس يتناقشون حول الزنجية من خلال المفهوم الذي أعطاه هو، لا من خلال فهمنا نحن، أليس كذلك يا ديوب؟ فعلا اتجه سارتر إلى حصر الزنجية في حركة الزنوج التاريخية وثورتهم ضد البيض، وهو بذلك قد ركز على الجوانب السلبية مثل الآلام التي عانها الزنوج ورفضهم الاستعمار والعنصرية. ولكن بناء على ذلك، وحيث أن هذه الجوانب قد ولدتها ظروف عابرة، فقد استنتج سارتر أنه بزوال هذه الظروف وبوجود حلول للمشكلات السياسية والاجتماعية التي تضع الأسود في مقابل الأبيض، فإن الزنجية سوف تصبح حركة يتم تجاوزها. لقد فات سارتر أن حركة الزنجية ليس مردها فقط إلى اصطدام الأجناس أو المشاكل الاستعمارية، ولكنها ترتكن على حضارة مشتركة بين السود في أفريقيا، بل هي مساهمة الإنسان الزنجي في الحضارة البشرية، مساهمة لا بد من وضعها في الحسبان داخل الميدان الإنساني. المسألة واضحة جدا، ولا أدري كيف فات على سارتر إدراكها. هل نسي الثوار السلاف آدابهم وموسيقاهم لأنهم انتصروا بعد أن أصبحوا ثوارا وحققوا أهدافهم في تحرير بلادهم؟ إنهم ما زالوا سلافا، وسنظل نحن دائما أفريقيين سود ذوي عزة وكرامة وسيادة حقيقية. لقد ضمت المنتخبات التي قدمها سانغور 16 شهرا، نذكر من بينهم داماس، غراتيان، ليروا، لالو، تيروليان، جاك رومان، وبيراجو ديوب. أيها الأصدقاء الأعزاء، بصفتي واحدا من بين الكتاب الفرنسيين المتعاطفين معكم مع حركة الزنجية، أود أن أستفسر عن المغزى الحقيقي الذي يكمن وراء استخدامك يا سانغور لعبارة زنجي أفريقي. هل سمعنا أحدا يتحدث عن الأدب الأبيض أو الأصفر؟ يا عزيزي، لقد أردت بهذه العبارة أن أتلافى نوعا من اللبس قد تجره صفة الأفريقية وحدها، خصوصا وأن كلمة أفريقي تشير إلى فروق جغرافية دقيقة ذات أثر ثقافي هام. ثم إن الأمر لا يتعلق بالسود في ماليزيا أو غينيا الجديدة، ولكن بهؤلاء الأفارقة الذين ظلوا لعدة قرون يعتقدون أن لهم حضارتهم الخاصة بهم، كما أني أنظر إلى الأدب على أنه ظاهرة لا تتجزأ من الحضارة الأفريقية، حتى ولو نشأ الأدب والفن في بيئة مختلفة ثقافيا، كأن تكون أنجلو ساكسونية في الولايات المتحدة أو أيبيرية أسبانية في كوبا والبرازيل. إذن لكي نوضح هذه الحقيقة بطريقة أكثر جلاء في ميدان الموسيقى، لنا أن نقول: من ذا الذي يستطيع أن ينكر انتساب موسيقى الجاز أو الإيقاعات الكوبية إلى أفريقيا؟ لا أحد اليوم ينكر حقيقة الانتساب الفني إلى أفريقيا. أصدقائي الأعزاء، أحب أن أتحدث إليكم اليوم عن مفهوم الأدب الزنجي. إن عبارة الأدب الزنجي الأفريقي تشير إلى أن هذا الأدب لا يغطي أفريقيا جنوب الصحراء فحسب، ولكنه أيضا يغطي جميع الأماكن التي توجد فيها تجمعات زنجية أفريقية خارج أفريقيا، في هايتي وكوبا والبرازيل وجزائر الأنتيل وجزر الهند الغربية وغيرها. ظل سانجور على الرغم من المناصب السياسية العالية التي شغلها، وعلى الرغم من نظرته المتفتحة إلى آفاق العالم الرحبة، ظل بالدرجة الأولى منشد أفريقيا وشاعرها. وأصبح سانجور الذي حمل لواء التبشير بالزنجية إنسان الأرض التي ولد عليها، صار عاشق أفريقيا المتيم. من أجل التعبير عن هذا الوجد المبرح بمعشوقته التي هي أفريقيا، كتب سانجور دواوينه، أناشيد الظلال، وأناشيد من أجل نايت، والإثيوبيات، والقرابين السوداء. لقد كان سانجور في هذه الدواوين منشدا أصيلا، كما وصفه تلميذه ومدير مكتبه الأمين دياكيتا: إن سانجور شاعر أفريقيا السوداء. أتعلمون معنى الشاعر عندنا نحن الأفارقة السود؟ إن له أكثر من صفة. أليس الشاعر في أفريقيا السوداء هو الذي يبشر بالأحداث ويحمل داخل رأسه أشياء خفية؟ إنه يقول ويسمي الأشياء التي تتوارد على خاطره. قدم سانجور النموذج الحي للشاعر الملتزم الذي يضع شعره في خدمة قوميته، حين يفتخر ببلاده في السلم أو في الحرب. وهذا ما يتضمنه النشيد القومي السنغالي الذي وضعه الشاعر سانجور. يا بلادي، يا وطني، أيتها السنغال، مثلك ومثل جميع أبطالنا سوف نصبح صلاب العود دون ما حقت، وذراعانا مفتوحتان، والحسام سنجعله في سلام الغمد، لأن العمل والكلام سيكونان سلاحنا، ويتآخى البنت والعربي والأبيض. لو أضرم العدو النار على حدودنا فسنهب عن بكرة أبينا شاهرين السلاح، ويتحدى الشعب بإيمانه أيام الضراء، الشيوخ والشبان، الرجال والنساء. أهو الموت؟ أجل، سنقول الموت ولا نقول العار. إذا كان سانجور يكتب مستخدما اللغة الفرنسية، وإنما لجأ إلى الأساليب البلاغية والصياغة الشعرية الفرنسية، إلا أن أفريقيا هي المحور المقصود أولا وأخيرا. وما استعار سانجور هذه الأساليب إلا ليصل إلى جمهور أوسع وليسمع صوته آفاقا أرحب وأبعد. كان سانجور على دراية تامة بعواطف قومه الرحبة وقت الفرح أو ساعة الحزن، ويعلم تماما أن حساسية شعبه تستثيرها الصورة المحسوسة والرموز الموحية، فتحول شعره إلى رؤى مصورة ترتكز في أساسها على الصورة ذات الأشكال العديدة المثيرة للأحاسيس. ومن هنا سادت الصور المجازية، لأنها تقيم رباطا وثيقا بين الإنسان وبين الطبيعة. استدعى سانجور أثناء الحرب العالمية الثانية إلى الخدمة في الجيش الفرنسي، وتوجه إلى خطوط القتال مع فرق القناصة. وفي فترة الراحة بين معركة وأخرى كان تفكيره ينتقل إلى وطنه الحقيقي، حيث عشيرته وأسرته ومصالح قومه. أدرك سانجور أن مكانه الحقيقي لم يكن في جامعات فرنسا، ولكن في بلاده، وتطول تأملاته في حاضر وطنه، ويطول تفكيره متلمسا التفكير لدروب مستقبله. اتجه سانجور بنشاطه السياسي ساعيا إلى الاستقلال، ومنذ تلك الفترة أصبحت حياته الأدبية تسير جنبا إلى جنب مع حياته السياسية. لقد ارتبط أساسا بالوطنيين السنغاليين المطالبين بالاستقلال في إطار الشخصية الأفريقي، وحتى اليوم لا يخلو أي خطاب سياسي له من قيمة أدبية رفيعة، ولا تخلو كتاباته الأدبية من قيم سياسية، بل ويرجع معظم المعلقين السياسيين ذلك التأثير المتبادل بين الأدب والسياسة في أسلوب سانجور إلى نشأته الريفية وطابع البيئة الأفريقية عليه كشاعر ومفكر سياسي. حين وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، نشط الوطنيون السنغاليون لتأكيد حقوقهم في بلادهم، فما جاء عام 1948 حتى أسس سانجور الكتلة الديمقراطية السنغالية، وأصبح بعد مضي مدة وجيزة زعيم جناح المستقلين من أعضاء بلاد ما وراء البحار في مجلس الأمة الفرنسي. وفي عام 1956 أسس كتلة التقدمية السنغالية، ثم أصبح رئيسا لمجلس النواب الفيدرالي، وبعد إعلان اتحاد مالي أصبح رئيسا لجمهورية السنغال. وفي هذه الظروف توجه سانغور إلى شعبه بقصيدة يطلب فيها من فتيات السنغال ألا يمتدحن في شخصه خصال الشجاعة وفضائل الليث الجسور، ولا يمجدن في ذاته صفات قائد الشعب البصير، إذ أنه يريد ببساطة تامة مخلصة أن يكون صوت الشعب ووجدانه. أيتها الفتيات، كفوا عن الإنشاد لبطلكم والتغني لممشوق القوام. أنا لست كرامتكم ولا أسدكم الجسور، الأسد الحقيقي الذي يزمجر هو كرامة السنغال. إن هامته هامة من الذهب ولم تأت من أجواز العلا. ها هي ذراعي مجردة من الأساور الثقيلة، وراحتاي عاريتان. لست بالقائد، وما شققت الطريق قط، ولا وضعت النظرية مثلما يفعل المؤسسون. وأحرى أن أقول إني الشاعر المنشد وكفى. كانت السنغال من أكثر بلدان أفريقيا تأثرا بالاحتلال الفرنسي، نظرا لكونها أول بلد يحتله الفرنسيون في أفريقيا، فقد رأى سانغور أنه ليس من الميسور التخلص دفعة واحدة من هذا الوجود الغربي الحضاري الطويل. احتفظ سانغور بنوع من العلاقات مع فرنسا، ولكن هذه العلاقة لم تكن قط عائقا في سبيل مفهومه الأفريقي التقدمي. لقد اختار طريق الوحدة الأفريقية، وضمن فكره السياسي كتابا بعنوان الأمة والطريق إلى الاشتراكية. في مقدمة كتبها سانغور صبيحة إعلان اتحاد مالي، حدد الفكرة التي سيطرحها في كتابه السياسي. يريد سانغور أن يرسم الطريق الأفريقي نحو الاشتراكية منطلقا من معطياته القومية. لقد تحقق بوضوح للأحزاب الأفريقية التي نشأت في المستعمرات القديمة أنه من المستحيل أن تتقدم خطوة إلى الأمام ما دامت مرتبطة بأحزاب البلدان التي استعمرتها. لهذا قررت هذه الأحزاب أن تتجه إلى القيم القومية والأفريقية، ولذلك كتب سانغور: نحن بالتأكيد زنوج أفارقة اختلطت دماؤنا بالدماء البربرية، كما أننا بالتأكيد ولدنا فوق أرض معينة وفي مناخ معين مع ميراث ثقافي أصيل، ولكننا في القرن العشرين تشكلت حياتنا شئنا أم أبينا بحضارة اجتماعية في طريقها نحو العالمية، تماما كما لاحظ بيير ديشاردان. فأصبحت المسألة بالنسبة لنا تنحصر في تطعيم قيمنا الزنجية البربرية بالقيم الأوروبية. نعم أقول القيم الأوروبية، إذ أن أوروبا هي التي حملت الوسائل الرئيسية التكنيكية للحضارة المستقبلة. أيها الزملاء الأعزاء، من المؤكد أن كل القيم ليست جديرة بالحفاظ عليها، سواء من الجانب الأوروبي أو الجانب الأفريقي. فهناك قيم سلبية، أو بالأحرى تنتمي إلى الماضي البعيد ولم يعد لها سوى أهمية فولكلورية، ويتعلق الأمر إذن بتحقيق ذاتنا في صورة متكاملة، في صورة الإنسان الذي يحيا في القرن العشرين، وأن نساهم مساهمة خاصة بنا في الحضارة العالمية. الطريق الذي رسمه سانجور نحو الاشتراكية يمد بصره بالضرورة نحو الوحدة الأفريقية، حتى ولو كانت الوحدة الفورية أمرا مستحيلا. وينقسم كتاب سانجور إلى ثلاثة أبواب: إرادتنا الذاتية كأمة، والوطن والدولة، ثم الطريق الأفريقي نحو الاشتراكية. وفي الفصل الأول يحدد سانجور مفهوم الأمة والوطن والدولة والاتحاد الفيدرالي، ويرى أن تصفية الاستعمار التي يرمز إليها مؤتمر باندونغ من أكثر الحوادث أهمية في قرننا، ثم يوازن موازنة لا تخلو من طرافة بين حالة العامل في القرن التاسع عشر وبين حالته تحت الاحتلال في القرن العشرين. عاش الزعيم سانجور. أيها السادة، إن تحليلي السياسي للموقف يكشف عن خلل واضح. فالبروريتاريا تشكل في جوهرها طبقة العمال في القرن التاسع عشر، وكانت تتكون أساسا من أناس أجبروا على التخلي عن حقوقهم الإنسانية. وفي القرن العشرين أجبر سكان المستعمرات الملونون على التخلي عن حقوقهم الإنسانية بطريقة أشد قسوة، طريقة تضيف إلى التنازلات الاقتصادية تنازلات أخرى سياسية واجتماعية وثقافية. وقد نتج عن هذا وذاك هنا وهناك آلام جسدية وآلام معنوية. هو زعيم بحق، وأصبح الإنسان في المستعمرات يعاني بؤسا معيشيا ووجدانا تعسا. هذا ظلم والله. ومن هنا أيها السادة تنشأ الثورة والنضال لإلغاء الوضع الراهن وتغيير العالم الإفريقي عن طريق إقامة التوازن العادل والطبيعي. وكانت الأبحاث التي نشرت في الغرب عن ثورة الشعوب الملونة ضد الغرب أبحاثا على قسط عظيم من الصواب. لقد درس سنجور مفاهيم الوطن والأمة والدولة، وانتهى إلى أن الأمة عبارة عن تجمع يتألف من عدة أوطان، وتتفوق الأمة على الوطن في المجال الإنساني، في حين أن الدولة هي التعبير عن الأمة. ومن هنا كان سنجور يمتدح سبيل الاتحاد الفيدرالي. ولا بد أن نضع في الاعتبار أن سنجور كان يفكر آنذاك في اتحاد مالي، بينما لم تكن منظمة الوحدة الأفريقية قد خرجت إلى حيز الوجود. وعلينا أن نعترف لسنجور برؤية أيديولوجية واضحة فيما يتعلق بمستقبل الدول الأفريقية. أيها السادة، إن الاستقلال الإسمي ليس إلا استقلالا مزيفا يمكنه أن يشبع الغرور القومي، ولكنه لا يلغي الإحساس بالظلم أو الشعور بالغبن، ولا يمحو أبدا مركبات النقص، وذلك لأنه لا يحل المشكلات الملموسة التي تطرح نفسها في البلدان النامية، مثل مشكلة الملبس والمسكن والمأكل والعلاج ومحو الأمية، خصوصا وأننا في بلادنا النامية نعلق الأهمية الأولى على التطور في العنصر البشري. عاش سنجور! عاش سنجور! عاش سنجور! عاش سنجور! عاش سنجور! عاش سنجور! قد اختار سنجور طريق الاشتراكية الإنسانية، وخصص جانبا من كتابه القيم لدراسة الاشتراكية الماركسية، ولاحظ أن هناك تغيرات أساسية قد حدثت في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي منذ ظهور كتاب رأس المال، وبالتالي لم تعد المعطيات الأولية الماركسية كما هي. ما هي الآن تلك الاشتراكية التي تطرح نفسها كوسيلة أمامنا؟ إن الوسيلة الملائمة لنا تنحصر في الحفاظ على القيم الروحية في قلب المادة، ويتيح لنا هذا المنطلق أن نستفيد بالميراث الإيجابي الذي يمكن أن تقدمه لنا الاشتراكية، وأن نحيا حياة مشروعة مع إيماننا، وأن نحتفظ أيضاً بالقيم الاشتراكية البناءة التي يعمل المسلمون على إقامتها أمام القيم الأوروبية بما فيها الماركسية نفسها. ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أكثر من شخصيات الشيخ محمد عبده والمناضل جمال الدين الأفغاني والشاعر محمد إقبال. لقد كان هدفهم أن يفتحوا أمام أبناء الإسلام آفاق العالم المعاصر دون أن يفقدوهم توقدهم الفكري. هؤلاء المفكرون يرسمون لنا الطريق الذي يجب أن نسلكه. يتحدث سنجور في الباب الثالث عن الطريق الأفريقي نحو الاشتراكية، ويرى أن البلدان الأفريقية تستطيع أن ترسم خطط التنمية الخاصة بها نظرا لما تتمتع به من ثروات وما يمكن أن يقدمه التخطيط الاشتراكي، مضافا إليه عناصر الحضارة الأفريقية. ولكن خطة التنمية ينبغي ألا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحده، بل ينبغي أن تشمل النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية. أيها السادة، أيها زملاء الأعزاء، سيظل الإنسان محور اهتمامنا الأول والأخير، وهو مقياسنا لسبر أغوار الأمور، وهذا ما يعنيه الإنسان المرسوم على علم بلادنا، جذوره تضرب في الأرض ورأسه تتجه نحو السماء. أيها السادة، دعوني أنهي حديثي شارحا عبارة الأديب الروسي دوستويفسكي حين يقول: إن أي شعب يرفض التوجه إلى موعده مع التاريخ ولا يرى أنه يحمل رسالة واحدة، فإن مثل هذا الشعب قد عفى عليه الزمن وينبغي أن يستقر في المتاحف. إن الإنسان الزنجي الأفريقي لم ينتهي ولم يعف عليه الزمن، خصوصا وأنه لم يكد يبدأ. فليتكلم الإنسان الأفريقي وليتحرك وليحمل كخميرة أصيلة رسالته إلى العالم نحو إرساء صرح الحضارة العالمية. استمعتم إلى برنامج خاص عن الشاعر سنجور، بطولة إبراهيم سكر، كتب البرنامج محمود عنان، وأخرجه لكم محمد علي الشرقاوي.